بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات في آخر كتاب الصيام، ألا وهو فصل فيما يتعلق بالاعتكاف، يعني يتعلق بالاعتكاف، ونكون بإذن الله عز وجل بهذا الدرس فيما يتعلق بالأخصر، نقف إلى بعد العيد نأخذ هذا الدرس، نكمل كتاب الصيام فيه، وأكملنا كتاب الصيام فيه، فنقف فيما يتعلق بالأخصر، وباقي الدروس نبقى عليها، أما الأخصر فنختم بهذا اليوم، ثم بعد ذلك نستأنف بعد العيد إن شاء الله، أرجع إلى درس الأخصر. قال ابن بلبان عليه رحمة الله: فصل. قال: والاعتكاف سنة. الاعتكاف يفسر في اللغة بتفسير، ويفسر في الاصطلاح ماذا بتفسير. أما تفسير الاعتكاف في لغة العرب فهو اللزوم والدوام، اللزوم والدوام، كما قال الله عز وجل: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ملازمون مداومون عندها. فالاعتكاف في لغة العرب هو اللزوم والدوام، لزوم الشيء والدوام على الشيء، هذا يسمى اعتكافا. ولهذا يكون المعنى في لغة العرب أوسع من المعنى في الاصطلاح، المعنى في لغة العرب أوسع من المعنى في الاصطلاح. وأما ما يتعلق بالاعتكاف اصطلاحي أهل الشرع، اصطلاحي الفقهاء، هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. وكلها فقرة من هذه الفقرات تحتها مبحث لزوم، أي بمعنى دوام وثبات وبقاء في المسجد، معنى أن الخروج من المسجد يتنافى مع اللزوم. سيأتي الكلام على ما يتعلق بالخروج، وأنه أقسام كثيرة، إذن هو لبث ولزوم، وكذلك يعني ماذا؟ دوام في المسجد. الاعتكاف هو اللزوم، لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل. أما كون الإنسان يدخل ويخرج لغير ما شيء كما سيأتي معنا، لأن خروج الإنسان من المسجد في أيام الاعتكاف، خروج الإنسان من المسجد في أيام الاعتكاف إما أن يكون لي يعني ماذا؟ حاجة، إما طبيعية وإما شرعية. الطبيعية يحتاج إلى ماذا؟ إلى الأكل، إلى الشرب، إلى قضاء الحاجة، وهكذا، هذه أشياء طبيعية. أو يحتاج إلى غطاء، يكون عنده برد، أو يحتاج التسخ ماذا يعني التسخ ثيابه، ما عنده ما يعني ماذا ما يلبس، فيخرج لما لا بد منه ماذا؟ طبعا أكل، شرب، وهكذا فيما يتعلق بقضاء الحاجة من بول أو غائط، أو يكون عليه مثلا على سبيل المثال يعني شيء من الأحداث، فهذه من هذا المعنى. فتكون أشياء طبيعية وتكون أشياء شرعية. من الأشياء الشرعية أيضا يكون على الإنسان جنابة، أو يكون على الإنسان حدث أصغر، وما في المسجد أماكن للوضوء، ما في المسجد أماكن ماذا لي الوضوء. فإذا خرج الإنسان بقدر هذه الحاجة، هذا لا يتنافى مع الاعتكاف. خرج الإنسان بقدر الحاجة، خرج يأكل ويرجع ما يبقى، وهكذا لي الشرب، هكذا الإتيان باللباس، أو خرج لي الوضوء، أو خرج ماذا لي الغسل، فيخرج بقدره. فإذا خرج الإنسان بقدره هذا لابد منه، سواء اشترط الإنسان في أول اعتكافه أو لم يشترط، يعني سواء يعني اشترط الإنسان على ربي سبحانه وتعالى لما اعتكف بشرط أنه إذا حصل لحدث أخرج، هذا ما يحتاج إلى شرط، تخرج من دون شرط. فما يحتاج إليه الإنسان طبعا أو ما يحتاج إليه الإنسان شرعا اشترط في بداية الاعتكاف أو لم يشترط، فإن هذا الخروج الذي هو بقدر الحاجة الطبيعية أو الشرعية لا يتنافى مع الاعتكاف، لا يتنافى ماذا مع الاعتكاف. فإن هذه من الأشياء التي لا بد للإنسان منها، كما سيأتي من حديث عائشة، التي لا بد للإنسان منها، أشياء لا بد للإنسان منها طبيعية أو شرعية. طبيعية كما قلنا بول، غائط، أكل، شرعية الوضوء، الغسل، وهكذا، هذه أشياء لا بد منها. القسم الثاني كأن يخرج ماذا الإنسان لشيء قد اشترط في بداية الاعتكاف، يعني عند دخوله ماذا الاعتكاف اشترط أنه يعود ماذا إنسان مريضا، كان يكون له قريب من الأقارب فيخشى أن يموت وما زال ماذا في الاعتكاف، فاشترط على ربه أنه يستثني هذه الساعة الذي يذهبها من ليل أو نهار لخروجه من المعتكف، فإذا شرط ليس على شيء. وهكذا لو اشترط أيضا أنه إذا مات قريب له أو صديق عزيز له أنه يتبع ماذا جنازته، أيضا هذا من الشروط. الحج قد ثبت فيه الشرط لحديث ضباعة لما قالت يا رسول الله إني أريد الحج ولكني شاكية أي مريضة لعلي لا يعني ماذا لا أتم ماذا الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي وشرطي. وهذا في الحج وهو أعظم من الاعتكاف، هذا حج وهو أعظم من الاعتكاف، أجاز الشارع فيه الشرط. فهكذا الشيء الذي لابد منه عيادة مريض، كذلك اتباع ماذا جنازة قريب من الأقارب الأعزاء والأصدقاء الأعزاء، أو كذلك مريض تخشى ماذا أنه يذهب أي يموت قبل أن يعني ماذا أن تلقاه فتشترط قبل الدخول، فإن هذه الساعات أو السويعات التي اشترطتها يعني تخرج من عموم ماذا الاعتكاف، كأنك تقول اعتكف إلا هذه الساعات، وهذا شرط ما لا إشكال فيه، اعتكف إلا هذه ماذا الساعات، فهذه لا يتنافى مع الاعتكاف، هذا لا يتنافى مع الاعتكاف. وأيضا من الأشياء التي لا تتنافى ماذا مع الاعتكاف، التي لا تتنافى ماذا مع الاعتكاف، إذا خرج الإنسان ساهيا أو ناسيا ما عرف إلا هو في البيت، سبحان الله نسي، ماذا عليه؟ الواجب عليه يرجع مباشرة، يرجع ماذا مباشرة أثناء سهوه وخروجه، هذا ليس عليه ماذا شيء، فإن الإنسان قد يعذر في أعظم العبادات بالسهو والنسيان. هكذا في باب الاعتكاف إذا خرج ناسيا أو ساهيا أو مكرها هذا لا يؤثر على اعتكافي، هذا لا يؤثر على اعتكافي. من أين أخذنا هذه؟ كلها من لفظة لزوم المسجد، لفظة لزوم أي الدوام والثبات في المسجد. وهكذا إذا يعني ماذا خرج الإنسان لشيء يعني لابد منه أيضا، كما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زارته صفية رضي الله تعالى عنها تتحدث إليه ساعة، تتحدث إليه ساعة، فقلبها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه من الأشياء التي لابد منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف عليها، خاف عليها من ماذا من رجوعها إلى بيتها، في رجوعها إلى بيتها فأوصلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. هذه من الأشياء التي تستثنى، هذه من الأشياء التي تستثنى. وهكذا من الأشياء التي تستثنى أيضا وهي خروج الإنسان، خروج الإنسان يعني خروج بعض بدن الإنسان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فيخرج إلى بيته، يعني كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم ملاصق لبيت عائشة، فخروج بعض البدن لا يعد خروج من الاعتكاف، خروج بعض البدن لا يعد خروج ماذا من الاعتكاف، فهذا أيضا لا يتنافى ماذا مع الاعتكاف، هذا لا يتنافى مع الاعتكاف. طيب من الأشياء ما تتنافى مع الاعتكاف، يخرج الإنسان لغير ما معنى ولو كان وقتا يسيرا، يخرج الإنسان لغير ما يعني شيء لا بد ماذا منه، فيخرج الإنسان ولو الخمس دقائق لشيء لا يحتاج إليه، فهذا ينافي الاعتكاف، هذا ينافي ماذا الاعتكاف. وهكذا إذا أراد الإنسان يعني يخرج يزاول أعماله وتجارته إلى غير ذلك، نقول هذا الإنسان اشترط أو لم يشترط، هذا يتنافى مع الاعتكاف. فلو أن الإنسان اعتكف قال إلا أيام الأعمال أنا سأخرج، والعمل كل يوم بيوم، يوم طالع من العمل يوم نازل من العمل، فيشترط، نقول هذا يتنافى مع الاعتكاف. وهكذا إذا كان عنده تجارة يريد أن يمارس تجارته، نقول هذا الإنسان اشترط أو لم يشترط، هذا يتنافى مع الاعتكاف. إذن الاعتكاف هو لزوم عند الفقهاء، أن الاعتكاف لزوم المسجد، أن يثبت الإنسان في المسجد لأجل ماذا؟ قال لأجل طاعة الله، والطاعة المقصود بها هنا طاعة خاصة، طاعة خاصة تعلق بالاعتكاف. ما هي الطاعة؟ التفرغ لعبادة الله عز وجل من تسبيح وتهليل وذكر وتلاوة قرآن وهكذا إلى آخره، فهذه تسمى عبادة خاصة تعلق بالاعتكاف. أما يأتي إلى المسجد فيجعلها دروس، يقلب المسجد دروس من الصباح إلى المساء، هذا يتنافى مع يعني ماذا مع الطاعة الخاصة بالاعتكاف. المقصود بلزوم المسجد لطاعة الله هي الطاعة الخاصة فيما يتعلق بالاعتكاف. أما كون الإنسان يفتح درس درسين أو مذاكرة شيئا يسيرا، فهذه لا تتنافى مع الاعتكاف، لأن الاعتكاف للطاعة خاصة، الاعتكاف له ماذا طاعة خاصة، وهذه الدروس ليلا ونهارا تتنافى ماذا مع هذه الخصيصة فيما يتعلق به الاعتكاف. كون الإنسان يحضر درس درسين أو يفتح درس درسين هذا لا يتنافى، أما من الصباح إلى الليل وهو في مذاكرات وفي بحوثات إلى غير هذا يتنافى مع الطاعة الخاصة، فإن الاعتكاف طاعة خاصة. ما هي الطاعة الخاصة؟ هكذا السلف كان إذا أقبل رمضان أقبلوا على تلاوة القرآن وعلى الذكر وعلى التسبيح والتهليل، الطاعات عموما، القرب ماذا؟ عموما يتقربون إلى الله جل وعلا في هذا ماذا؟ الشهر. قال لطاعة الله عز وجل. ومما يتنافى مع الطاعة ما يحصل من السمر في المساجد، يعني بعضهم لا يحلى له ماذا؟ الكلام مع الأصحاب والأصدقاء إلا في أيام الاعتكاف، يأتيه الزوار من كل مكان، يأتي هذا يأخذ منه ساعة وذاك يأخذ منه ساعتين وذاك يأخذ منه ثلاث ساعات في كلام لا معنى له ولا كما يقال وليس له أثر، لا أثر ولا معنى، فيقضي ليله ونهاره مع الصحبة، يقضي ليله ونهاره مع أصحابه في الحديث الذي ما له علاقة، لو تذاكروا مسألة فقهية مسألة عقدية شيء في التفسير ما في مشكلة، ساعة نصف ساعة هذا لا إشكال فيه، أو يتكلم الإنسان بكلام مباح لا مكروه ولا حرام مع صاحبه، قد يمل من كثرة أنه صامت أو أنه ماذا يعني ماذا في عزلة، فيتكلم الإنسان بالشيء المباح نحو الساعة نصف الساعة هذا الإشكال. أما يغلب الإنسان سمر في أيام ماذا الاعتكاف، يخرج هذا الصديق وجاء الثاني ذاك قد جلس معه نحو الساعتين أو الثلاث وذاك يكمل الباقي ما يرده إلا السحور ثم يتسحر ونوم، ومن اليوم الثاني يصبح من الظهر يبدأ شغال مع الأصحاب والأصدقاء في الجلوس والقيل والقال، هذا يتنافى، لأن العلماء ماذا يفسرون الاعتكاف؟ لزوم المسجد لطاعة الله، لزوم ماذا؟ المسجد لطاعة الله. الطاعات تتنوع كما قلنا، ذكر، تسبيح، تهليل، تلاوة قرآن، يصلي، هذه المقصود ماذا؟ بالعبادات الخاصة بالاعتكاف. فإذا كانت عبادة عندنا ماذا؟ عبادة طلب العلم تتنافى مع هذا مع كمال هذا الاعتكاف، لأن تنقص من كمال الاعتكاف إذا كان الإنسان ليل ونهار هو مع طالب العلم وهو معتكف، هذا يتنافى مع كمال الاعتكاف، كمال الاعتكاف في الطاعة، كمال الاعتكاف فيما يتعلق بالطاعة، ولا شك أن طالب العلم طاعة، لكن قال العلماء أن الاعتكاف له طاعات خاصة، ما هي طاعة الاعتكاف الخاصة؟ هي هذه التي يذكرها ماذا؟ الفقهاء، التي يذكرها ماذا؟ الفقهاء. وقال فيها أيضا ماذا؟ لزوم المسجد، لابد أن يكون هذا الاعتكاف في مسجد، لابد أن يكون الاعتكاف في المسجد، معنى أن لو اتخذ الإنسان حجرة في بيته واعتكف فيها في العشر الأواخر من رمضان نقول هذا لا يسمى اعتكافا، إنما هذه تسمى عزلة، اعتزل أهل البيت وجلس له في غرفة، هذا ما في إشكال، لكن لا يسمى اعتكاف شرعا، لا يسمى اعتكافا ماذا شرعا. أو يعتكف الإنسان في رباط أو في مدرسة من المدارس، هذه لا تعتبر ماذا؟ لا تعتبر من قبيل الاعتكاف شرعا، فإن الاعتكاف شرعا لا يكون إلا في مسجد، الاعتكاف شرعا لا يكون إلا في مسجد. وهذا أيضا المسجد سيأتي من كلام المصنف عليه رحمة الله ما هو ضابط هذا ماذا؟ المسجد الذي يعتكف ماذا فيه، الذي يعتكف ماذا فيه. إذا لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل هذا هو ماذا؟ الاعتكاف، بل هذا روح الاعتكاف، أن يأتي الإنسان بالعبادات الخاصة التي تتعلق ماذا بالاعتكاف، وأيضا يثبت ماذا في المسجد ولا يخرج، وأن يكون هذا الأمر لله جل وعلا، فهذا هو الاعتكاف حقيقة، هذا هو الاعتكاف ماذا حقيقة. قالوا الاعتكاف سنة، الاعتكاف ماذا سنة، المصنف عليه رحمة الله أطلق الاعتكاف قال سنة، يعني ماذا يشير إلى أن الاعتكاف سنة في كل وقت وحين، أن الاعتكاف سنة، سنة في كل وقت ماذا وحين، يعني معنى ذلك أنه لو اعتكف ماذا إنسان في غير رمضان بل في غير العشر الأواخر من رمضان هل هذا يسمى اعتكافا شرعا أو أن هذا لا يسمى ماذا اعتكافا، أي هل يصلح للإنسان أن يعتكف في غير رمضان؟ هذه المسألة، هل يصلح للإنسان أن يعتكف في غير ماذا رمضان؟ نقول من حيث ماذا، من حيث النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانوا يعتكفون إلا في العشر الأواخر من رمضان، ما كانوا يعتكفون إلا في العشر الأواخر من رمضان، إذا الاعتكاف في رمضان وأكده يكون في العشر الأواخر ماذا من رمضان، وإنما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في شوال قضاء، أما أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في غير رمضان هذا لم يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مسألة واحدة يذكرون، إذا نذر الإنسان أن يعتكف، إذا نذر الإنسان، لأن الاعتكاف من حيث العموم له لا أصل، فإذا نذر الإنسان أن يعتكف فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أو في بنذرك، نذر ليلة أو يوما، نذر في بعض الألفاظ ليلة وفي بعض الألفاظ ماذا يوما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو في بنذرك، نذر أن يعتكف ليلة في المسجد ماذا الحرام، لكن كون الإنسان يعتكف في غير ماذا رمضان هذا لا نعلم له أصلا، لا نعلم له ماذا أصلا. وأيضا أبعد من ذلك من قال من العلماء أنه إذا دخل المسجد ينوي الاعتكاف إلى حين يخرج، يعني هذا إنسان أذن المؤذن لصلاة الظهر فيأتي المسجد يقول بقائي في المسجد أنوي اعتكاف إلى أن أخرج من صلاة الظهر، نقول هذه أشبه بالبدعة ما فعل الصحابة. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله أنكر هذه المسألة الثانية. والمسألة الأولى أيضا يعني ماذا منكر عند بعض العلماء، وهو الاعتكاف في غير رمضان لغير النذر، قالوا هذا ما له أصل. يعني كم مر بالنبي صلى الله عليه وسلم أحوال والصحابة جاءوا بعده والخلفاء جاءوا بعده، ما يؤثر عن أحد من الصحابة فيما يتعلق بالاعتكاف في غير ماذا رمضان. لكن لو اعتكف إنسان ما نستطيع أن نقول بدعة، لكن نقول هذا يعني جائز، كما كان ذاك الرجل الذي يقرأ ماذا يعني يختم بسورة ماذا الإخلاص، يختم بسورة ماذا الإخلاص أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال من قبيل الجائز. أما يقال سنة أو يقال أنه من قبيل يعني المشروع، فالذي يظهر أن هذا لا أصل له، الذي يظهر أن هذا لا أصل له. ولهذا يخوض العلماء في أقل يعني ماذا زمن الاعتكاف، كم أقل زمن للاعتكاف؟ من قائل يقول ولو ساعة، ومن قائل يقول يوم وليلة كما في حديث ماذا عمر، ومن قائل يقول لا هذه ولا هذه. المأثور على النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان، ما في زيادة، العشر المشروع هي العشر الأواخر من رمضان، في غيرها يحتاج إلى برهان، في غيرها يحتاج ماذا إلى برهان. فقول المصنف عليه رحمة الله أن الاعتكاف سنة وأطلق فيهما في هذا الإطلاق يقيد بالعشر الأواخر من رمضان، أو إذا نذر إنسان نذر أن يعتكف ماذا ليلة في مسجد من مساجد الله جل وعلا نقول أوفي بنذرك، لأن الاعتكاف من حيث العموم هو مشروع، من حيث العموم هو ماذا مشروع. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وقد نذر وهو على الكفر، وقد نذر وهو ماذا في حال الجاهلية وعلى ماذا الكفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم أوفي بنذرك، لما أسلم أوفي بنذرك. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالمسألة الثانية وهي الاعتكاف في المسجد، ما هو هذا المسجد؟ قال المصنف عليه رحمة الله، تفضل يا أخي سعيد. قال ولا يصح من تلزم الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة. نعم، قال ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد، أي ولا يصح ماذا العكوف والاعتكاف إلا ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد، ولا يصح ممن تلزمه الجماعة، أي لا يصح الاعتكاف ممن تلزمه الجماعة. من هو الذي تلزمه الجمعة والجماعة؟ هو الحر، كذلك البالغ، كذلك يعني المسلم، كذلك ما يتعلق بالذكر. أول أن تقول الذكر الحر والمسلم، الذكر الحر المسلم القادر، هذا هو الذي يلزمه ماذا الجماعة في المسجد، يلزمه الجماعة. من هو الذي يلزمه ماذا الجماعة إذا نادى المنادي؟ هو هذا الإنسان مسلم، وأن يكون ذكرا مسلم أخرج الكافر، والذكر أخرج الأنثى، والحر أخرج المملوك، هذا مر معنا في صلاة الجماعة. والقادر أخرج ماذا العاجز، والقادر أخرج ماذا العاجز، فهذا هو الذي يعني ماذا ولا يصح ممن تلزمه ماذا الجماعة، فهذا إنسان تلزمه ماذا الجماعة. فإذا كان هذا الإنسان الذي توفرت في هذه الأوصاف يريد الاعتكاف، نقول لا يصح منك الاعتكاف إلا في مسجد، لا يصح منك الاعتكاف ماذا إلا في مسجد. قلنا أخرج بالمسجد ماذا البيت أو المصلى، المصلى لا يسمى مسجدا، قد يكون مصلى يصلي في بعض الناس في الإدارات في بعض الأعمال، هذا لا يصلح للاعتكاف وهكذا، فلا يعني فلا يصلح أن يكون مصلى، ولا يصلح أن يكون غرفة من البيت، ولا يصلح أن يكون رباطا، ولا يصلح أن تكون مدرسة، بل الشرط في أن يكون مسجد، وأنتم عاكفون في المساجد، فالاعتكاف أناطها الله عز وجل بالمساجد. قال في مسجد تقام فيه، أي تقام فيه الجماعة، مسجد تقام فيه الجماعة، أولا لابد أن يكون مسجدا. القيد الثاني لابد أن تقام فيه الجماعة. قد يقول قائل هل في مسجد ما تقام فيه الجماعة؟ هل في مسجد؟ قال بعض العلماء قد يكون هذا المسجد هجر، هو مسجد من حيث الوقت، هو كان مسجد لكن هجر أو نزح عنه أهله أو هربوا تركوا هذا المسجد، ما زال هذا يسمى مسجد، ما زال هذا يسمى ماذا مسجد. فعلى القيد الأول أنه في مسجد، فإذا اعتكف الإنسان في هذا المسجد الذي لا تقام فيه لا جمعة ولا جماعة، الذي لا تقام فيه على القيد الأول أنه يصح الاعتكاف، لكن قيد المصنف بقوله إلا في مسجد تقام فيه، ما هي الذي تقام فيه؟ أي الجماعة. لماذا لابد أن يكون مسجد تقام فيه الجماعة؟ لأن الإنسان إذا اعتكف في مسجد مهجور، في مسجد ماذا مهجور، لا تقام فيه الجماعة، والجماعة واجبة من فروض الأعيان تجب عليه الجماعة، فهذا يحتاج أنه يخرج خمس مرات في اليوم، وهذا يتنافى مع الاعتكاف، هذا يتنافى مع الاعتكاف، لأنه مر معنا تعريف الاعتكاف بأنه لزوم المسجد والبقاء في المسجد. إذن من شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد صغير أو كبير، صغير أو كبير، وهكذا تقام فيه ماذا؟ الجماعة، تقام فيه ماذا؟ الجماعة. قال إن أتى عليه صلاة، ماذا يريد القيد الثالث؟ يقول إذا كان هذا الإنسان معذور، كان يكون إنسان مريض جلس في هذا المسجد ما يستطيع أن يذهب إلى غيره، أو امرأة اعتكفت في هذا المسجد وهي لا تلزم ماذا؟ أن تأتي ماذا؟ الجماعة. فذكر صنفين، قال إن أتى عليه صلاة، أي إن كانت هذه الصلاة تلزمه في الجماعة. من هو الذي تلزمه في الجماعة؟ مر معنا، وهو المسلم الذكر الحر القادر. أما إذا كان مريض أو كانت امرأة ليست ملزمة بالجماعة، فيقول واعتكفت في هذا المسجد، اعتكفت في هذا المسجد، وهذه من النوادر، مسجد ميقور لا تقام فيه الجمعة والجماعة، وما زال مسجد، وما زال يعتبر ماذا؟ مسجد. فعلى قول المصنف أن الاعتكاف في هذا يصلح، لكن هذا من النوادر، لكن هذا من النوادر، يقال مسجد لا تقام فيه جمعة ولا جماعة. يقول إيش هذا المسجد لا تقام فيه جمعة ولا جماعة؟ فمن حيث المعنى قد لا قد يقول الإنسان هذا متعذر، هذا نقول لا، قد يكون مسجد مهجور أو مسجد يعني ماذا رحل عنه ماذا أهله. فإذا اعتكف إنسان فيه وهو معذور بترك الجمعة والجماعة، هل صحيح اعتكافه؟ على قول المصنف عليه رحمة الله أن الاعتكاف صحيح، أن الاعتكاف ماذا صحيح. إذن الشرط الأول أن يكون ماذا؟ مسجد. وأيضا الذي يعتكف في هذا المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة والجماعة معذور، ما في إشكال. أما إذا لم يكن ماذا معذورا وإن كان مسجدا، ما يصح الاعتكاف ماذا فيه. لماذا؟ لأن بخروجه لكل صلاة يسمع ماذا النداء يتنافى مع الاعتكاف، وكأنه ما اعتكف. هذه قيود ماذا المصنف نمشي ماذا عليها، نمشي عليها. تفضل يا سيد. قال وشرط له طهارة مما يوجب غسلا. نعم، شرع المصنف عليه رحمه الله في شروط الاعتكاف، في شروط الاعتكاف من شروطه يعني ذكر ماذا شروطا من هذه ماذا الشروط، طهارة مما يوجب غسلا، أي بمعنى يقول لك اختصارا ما المرأة الحائض أو النفساء أو من عليه جنابة لا يصح منه الاعتكاف. لماذا لا يصح منه الاعتكاف مع أن هذا ليش بصلاة؟ لماذا لا؟ قال لأنه سيبقى بالمسجد، وبقاء الجنب في المسجد والمرأة الحائض والنفساء ما يصلح، لأنه ممنوع من المكث ماذا في المسجد. إذن من شرطه والاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. يعني هل يصح أن امرأة تعتكف وهي عليها الحيض والنفاس؟ نقول من حيث الاعتكاف صحيح، لكن لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد، ودخولها إلى المسجد ممنوعة. هذا يريد المصنف هكذا، يقول دخول المرأة الحائض والنفاسة إلى المسجد ممنوع. طيب ما دليل المسألة هذه؟ أن الحائض والنفاسة لا يصلح لها ماذا المكوث في المسجد، لا يصلح لها المكوث ماذا في المسجد. استدلوا بحديث عائشة إني لا أحل المسجد لحائض ماذا ولا جنوب، وهذا الحديث من طريق قسرة بنت دقاقة وهي مجهولة، فالحديث ضعيف. بل الأدلة يعني ماذا استدلوا بحديث المصلى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض باعتزال ماذا المصلى، فقالوا دل على أن المصلى مسجد وأن المرأة لا يصلح لها أن تبقى ماذا في المسجد، وهكذا من الأدلة التي ليست واضحة، مع أن عندنا أدلة تدل على ماذا على جواز دخول المرأة الحائض النفساء إلى المسجد. مثل ماذا؟ حديث المرأة الذي كانت تقوم بالمسجد جارية، بل امرأة كانت تقوم ماذا المسجد، ولم يكن لها مبيت إلا في المسجد، لم يكن لها مبيت إلا في المسجد. هذا من حيث الدليل النقلي، لأن المرأة هذه ولا شك أنها تحيض. الأمر الثاني، عائشة رضي الله تعالى عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة، قالت إني على أني حائض، قال حيضتك ليست بيدك، أي بمعنى لا تمسي، لو مسست هذه الخمرة الذي يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم لا تتأثر. الحيض مكانه معروف، مخرج الحيض معروف، لا يتعلق باليد. فدخلت إلى المسجد، دخلت إلى المسجد. فالراجح أن دخول المرأة الحائض إلى المسجد أو النفسة أن هذا الأشكال فيه، إذا تحفظت وتنزهت عن تنجيس، وهكذا يعني ماذا كذلك يعني ماذا عدم تلويث ماذا المسجد، الذي يظهر أنه لا إشكال ولا حرج، ما في دليل مع المانعين. لو لم يكن عندنا إلا الأصل، ما هو الأصل؟ الأصل إحنا نبقى على البراءة الأصلية، نبقى على البراءة الأصلية. أما ما يتعلق بالجنب، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا كانوا على جنابة ومقتسل أحدهم فيتوضأ قبل الدخول إلى المسجد يخفف الجنابة ثم يدخل إلى المسجد، ثم يدخل فيمكث في المسجد وهو على جنابة. ابن عمر كان شابا يقول وما لي مأوى إلا المسجد، فكان يبيت في المسجد، فكان يبيت ماذا فيه المسجد. فعلى كل ما يتعلق المكوث في المسجد فيما يتعلق بالجنب هذه مسألة أقوى من الأولى وفيها خلاف الجمهور على منعها، والجمهور أيضا على منع الحائض والنفساء. فالشاهد من هذا أن المرأة إذا أرادت الاعتكاف وهي حائض أو نفساء، هل الحيض والنفاس يتنافى مع الاعتكاف أو لا يتنافى مع الاعتكاف؟ نقول ما يتنافى مع الاعتكاف، إلا أن المصنف جعل مانعا. ما هو المانع؟ المرأة هذه ممنوعة من دخول المسجد، المرأة ممنوعة، والاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، يصلح تعتكف في بيتها أو في دارها أو في مصلاها، لا يصلح هذا الاعتكاف لأن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، والمرأة إذا تلبست بالحيض والنفاس لا يصلح لها أن تبقى ماذا في المسجد. فهذا هو المانع عند المصنف، فجعل عليه الجنابة والحيض والنفاس لأن هذا يحتاج إلى لبث في المسجد وهي ممنوعة. وفي كلامه عليه رحمة الله فيه ما فيه، والمصنف عليه رحمة الله ما زاد ما يتعلق بذكر هذا الشروط. من الشروط أيضا النية، من الشروط صحة الاعتكاف النية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لابد أن ينوي الإنسان الاعتكاف، لابد أن ينوي الإنسان ماذا الاعتكاف، ما يصح الاعتكاف ماذا من دون نية، لا يصح الاعتكاف من دون نية. تفضل يا حسين. على وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره وفي أحدها فله فعله فيه، وفي الأفضل وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالأقصى. فالأقصى عندكم؟ في نسخ الأقصى، أنا ما عندنا بعض النسخ. يقول إن نذره، الآن انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى ما يتعلق بنذر الاعتكاف، وهو أن يلزم الإنسان نفسه بعبادة الاعتكاف، والله عز وجل ما ألزمه لأنه سنة، والله عز وجل ما ألزمه وإنما هي سنة، فيحصل منه نذر لله جل وعلا بالاعتكاف. قال وإن نذره أو الصلاة، نذر الاعتكاف أو نذر الصلاة، هنتكلم عن الاعتكاف، الصلاة هذه لها مبحث آخر، لكن المصنف عليه رحمة الله في باب الاعتكاف، فهذا إنسان نذر الاعتكاف، نذر اعتكافا يوم وليلة أو يومين أو ثلاثة أيام أو عشر أيام أو شهرا، هكذا مفتوح. قال وإن نذره، والاعتكاف عبادة، الاعتكاف من حيث العموم هو عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل كما في حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطيعه. إذن ما الواجب عليه إذا تلفظ بالنذر؟ الواجب عليه أن يقوم بطاعة، أن يقوم بعبادة الاعتكاف التي قد نذرها. أما ابتداء يقال له يعني ما بين أنه يحرم أو ما بين أنه يكره، فإن النذر ابتداء ما بين الكراهة وما بين التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، لكن إذا تلفظ به وكان طاعة الواجب الوفاء به، وإذا كان مكروها أو معصية نقول لا تأتي، هذا حرام وعليك أن تكفر كفارة اليمين. فهذا إنسان نذر الاعتكاف في مسجد غير الثلاثة، نذر الاعتكاف في مسجد غير الثلاثة، ثلاثة معنى معروفة، مسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد ماذا الأقصى. فهذا إنسان نذر. لماذا استثنى المصنف هذه الثلاثة المساجد؟ لأن لها فضلا خاصا، إذا عين واحد منها سيأتي الكلام على هذه المسألة. أما إذا نذر يعني ماذا الاعتكاف في مسجد عموما، هذا لا إشكال في هذه الصورة الأولى، نذر أن يعتكف في مسجد، نقول أي مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة تعتكف ماذا فيه. الصورة الثانية نذر أن يعتكف في مسجد معين غير الثلاثة، يقول هذا المسجد مسجد عائشة، نذر أن يعتكف ماذا في مسجد عائشة ثلاثة أيام أربع أيام أو العشر الأخير من رمضان، كما سيأتي الكلام على هذه ماذا المسألة. ما الواجب عليه؟ الواجب عليه الوفاء، من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال وإن نذر نذره أو الصلاة، أي نذر الاعتكاف أو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره، فله ماذا فعله ماذا في غيره. يعني الآن أنا نذرت الاعتكاف في مسجد عائشة، سأذهب إلى مسجد الأنصار، الصحابة، زايد. المصنف عليه رحمة الله يقول ما في إشكال، يقول ما في إشكال، والراجح أن إذا تساوت فيما يتعلق بالقدم وما يتعلق بكثرة الجماعة، أي ما لها ميزة، المساجد هذه متشابهة متساوية، فهذا الأشكال فيه، مع أنني عينت مسجدا معينا. فإذا عين الإنسان مسجدا معينا لا ميزة له، لا ميزة لهذا ماذا المسجد، جاز له أن يعتكف فيه أو يعتكف في غيره. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا عين مسجدا وكان لهذا المسجد ميزة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، كثرة الجماعة فيه أو من المساجد القديمة، كثرة الجماعة فيه أو من المساجد ماذا القديمة قال فإنه يتعين عليه هذا المسجد الذي عينه. شيخ الإسلام عليه رحمة الله يفرق. أما الأكثر من العلماء إذا نذر الإنسان اعتكافا أو صلاة في مسجد من المساجد غير الثلاثة مع أنه عين مسجدا له أن يذهب إلى غيره ولا يكون خالف ماذا نذره. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول لا، المسألة فيها تفصيل، إن تساوت المساجد صلاة أو اعتكافا لا إشكال، أين ما صلى أجزى وأين ما اعتكف أجزى. أما إذا كان لهذا المسجد الذي عين له ماذا ميزة خاصة من حيث كثرة العدد، كثرة المصلين، يعني فضل قدم هذا ماذا المسجد، فيجب عليه يعني ماذا يجب عليه أن يصلي في هذا المسجد أو يعتكف في هذا ماذا المسجد. فإذا حصل أنه خالف نقول خالف النذر، خالف ماذا النذر، فنقول في هذا الحالة إذا اعتكف في غيره أو صلى ماذا في غيره فقد خالف التعيين، خالف ماذا التعيين، وعليه كفارة اليمين، عليه كفارة ماذا اليمين. فهذه يعني مسألة من المسائل التي يذكرونها. ثم ذكر ما يتعلق بالثلاثة، قال وإن نذر أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره وفي أحدها، أي في أحد المساجد الثلاثة. يعني الآن عين يعني أراد أن يعني ماذا أن يصلي أو أن يعتكف في مسجد من المساجد، خالف هذا المسجد إلى غيره من المساجد أو خالف هذا المسجد فذهب إلى مكة مباشرة، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه، أي جوز له من دون إشكال مع أنه قد عين الأول، لأن المساجد الثلاثة أفضل من هذا المسجد الذي عينه، أفضل من هذا المسجد الذي عينه. لكن بخلاف ما لو عين مسجد وذهب إلى غيره من المساجد غير الثلاثة، هذا الذي حصل فيه الإشكال. قال بعض العلماء هم الأكثر يقولون الكل سيان، أي الكل سواء ما في إشكال. ويأتي شيخ الإسلام يقول لا، إن كان المسجد الذي عينه لفضل كثرة الجماعة وقديم من المساجد القديمة فهذا يتعين عليه أن يذهب إلى المسجد الذي عينه. لكن إذا عين هذا المسجد لأنه قديم لكثرة ماذا الجماعة فيه، قال ما سأعتكف ولا أصلي في هذا المسجد، سأذهب مكة وصلي ركعتين، هذا لا إشكال فيه عند العلماء، يذهب وليس عليه شيء. لماذا؟ لأن الحرم أفضل من هذا المسجد، لأن الحرم أفضل من هذا المسجد، كما سيأتي الفقرة الذي بعدها. ولهذا قال وفي أحدها فله ماذا فعله وفي الأفضل، وفي ماذا الأفضل هو ماذا فعله ماذا فيه وفي الأفضل، أي بمعنى أن الإنسان يترك المفضول إلى الأفضل، يترك المفضول الأفضل. هذا إنسان نذر أن يعتكف في المسجد، يعني ماذا في المسجد الأقصى، هل أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو يعتكف في المسجد الحرام، انتقل من المفضول إلى الفاضل، هل فهذا في إشكال؟ نقول ما في إشكال، لحديث جابر بن عبد الله أن رجلا نذر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين في بيت المقدس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وفي المدينة صلي هاهنا، صلي هاهنا، قال لا سأصلي في بيت المقدس، قال شأنك. معنى ذلك أن الإنسان إذا ترك المفضول إلى الأفضل فهذا قد أتى بالنذر زيادة، هذا قد أتى ماذا به النذر وزيادة، فهذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه، وهو الانتقال من المفضول إلى الفاضل. وهكذا لو نذر أن يصلي أو يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى مكة نقول هذا أولى، لكن العكس لا، نذر أن يصلي ركعتين في المسجد الحرام أو يعتكف في المسجد الحرام قال سأذهب إلى المسجد النبوي أو إلى بيت المقدس، نقول هذا لا يصلح، لأنك تركت الفاضل إلى المفضول، تركت الفاضل إلى المفضول. فطبقات النذر تكون على هذه، وقد شرح هذه الطبقات فيما يتعلق بالنذر يعني القرافي في كتابه الفروق. قال وأفضلها المسجد الحرام، أفضلها لأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة، وفي بيت المقدس جاءت 500 صلاة لكنه ضعيف، والذي يحسن ماذا بعض العلماء 250 صلاة بالتحسين، الذي يحسن ماذا بعض العلماء، أما 500 فلم تثبت، 500 هذه لم تثبت فيما يتعلق بالمسجد الأقصى، فيما يتعلق بالمسجد ماذا الأقصى. قال ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا بشرط. نعم، يقول ولا يخرج، هذه مبطلات الاعتكاف شرع المصنف عليه رحمة الله في مبطلات الاعتكاف، ولا يخرج من اعتكف منذورا. أول مرة معنى لا يخرج الإنسان أن الإنسان قد يخرج، أن الإنسان قد يخرج لما لا بد له ماذا منه، إما شرعا كالوضوء ما في المسجد أو كالاغتسال إذا حصلت عليه جنابة فيخرج لهذا ماذا الأمر، أو ما لا بد منه ماذا طبعا كالأكل والشرب، إذا لم يأتي إنسان ماذا بأكله وشربه إلى مكان ماذا اعتكافي، إلى مكان ماذا اعتكافي، أو أصابه البرد فيحتاج إلى غطاء، ما عنده ماذا من يأتي ماذا بغطائه، فيخرج مثل هذه ماذا الأحوال. فهذه أشياء لا بد منها إما طبعا وإما شرعا، اشترطها في أول الاعتكاف أو لم يشترطها، اشترطها في أول الاعتكاف أو لم يشترطها، لأن هذه أشياء يقال فيها عند العلماء لما لا بد للإنسان منها، يعني الإنسان ما يستطيع أن يتخلى ماذا عنها. اشترطها الإنسان في أول اعتكافه أو لم يشترطها، يخرج للوضوء، يخرج للغسل إذا لم يكن في المسجد مواضع، وهكذا لأكله وشربه إن لم يأتي ماذا إنسان به، وهكذا إذا حصل عليه حدث ماذا أكبر، إذا غير ذلك فهذه لا بد للإنسان من الخروج إليها. من الأشياء التي ليست يعني الإنسان بد ماذا من الخروج ماذا إليها، في خروج لغير ما حاجة، مر معنا أن الإنسان يخرج لغير ما حاجة، قل هذا الخروج أو كثر هذا الخروج فهذا يبطل اعتكافه لأنه يتنافى مع الاعتكاف، خرج لغير ما عذر قليلا أو كثيرا، طال الزمن أو قصر الزمن، فهذا يؤثر على اعتكافه. أما إذا خرج الإنسان ناسيا أو ساهيا أو مكرا فهذا لا يؤثر على يعني ماذا على عبادة الاعتكاف، كما لا يؤثر على الصلاة ولا يؤثر على الحج لأن الخروج محظور، لأن الخروج ماذا من قبيل فعل ماذا المحظور، فهذا لا يؤثر ماذا عليه إن كان ساهيا أو ناسيا ماذا أو مكرها. وهكذا قد يخرج الإنسان إذا اشترط، كما قلنا إنسان عنده مريض يخشى عليه أنه ماذا يموت قبل أن يراه، أو يكون مات له ماذا إنسان عزيز ماذا عليه، فيشترط قبل الدخول أن مات فلان سأخرج أعود ماذا أتبع ماذا جنازته، أو هكذا أعود ماذا إذا كان ماذا مريضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لي ضباعة يعني ماذا رضي الله تعالى عنها اشترطي لما أردت الحج وكانت ماذا شاكية في عبادة الاعتكاف أو لا، عبادة الاعتكاف أو لا إذا اشترط الإنسان ماذا فيها. أما بعض الأشياء اشترطها أو لم تشترط، إنسان يكون عنده دكان بقالة، عنده عمل إلى آخره، يريد ماذا الخروج فيشترط أنه يخرج، يريد يعني يشترط أنه ماذا يخرج يعني يعاشر أهله، يمارس تجارته، يمارس عمله، نقول اشترطت أو لم تشترط، فإذا خرجت هذا يتنافى مع الاعتكاف، هذا يتنافى مع الاعتكاف. لهذا يقول ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا. هل إنسان نذر؟ النذر أقسام، المصنف عليه رحمة الله يقول ولا يخرج من اعتكف ماذا منذورا، هذا نذر الاعتكاف. نذر الإنسان ماذا للاعتكاف، إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا، إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون ماذا مقيدا. فإذا نذر الإنسان أن يعتكف 3 أيام في المسجد أطلقها، أطلق 3 أيام، قد تكون متفرقة وقد تكون متتابعة، قد تكون متفرقة وقد تكون ماذا متتابعة، هذا النذر ما يسمى بالنذر المطلق، هذا ما يسمى بالنذر المطلق. القسم الثاني أن ينذر الإنسان نذرا متتابعا، أن ينذر الإنسان نذرا ماذا متتابعا، أي نذر أن يعتكف 3 أيام متتابعة في المسجد، لكن ما قيدها ومعينها، ما قيدها ومعينها. إذن القسم الأول أن ينذر يعني أن يعتكف 3 أيام في المسجد وأطلقها. القسم الثاني أن يكون 3 أيام متتابعة لكن معين الوقت، الأحد الاثنين الثلاثاء، معين هذه ماذا الأوقات، لأن احنا نريد كلام المصنف لأنه ذكر نذرا متتابعا، ذكر نذرا متتابعا، والتي ماذا ليت زاد معينا، لو زاد ماذا معينا حتى تنضبط ماذا المسألة. منذورا متتابعا، قال ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا لما لا بد إلا لما لا بد منه، هذا كما قلنا نذرا متتابعا، أي نذر أن يعتكف 3 أيام متتابعة تلفظ أو نوى، فإن النية تقوم مقام اللفظ، هذا إنسان نوى أو نذر أن يعتكف 3 أيام ونوى أن تكون متتابعة أو تلفظ أن تكون ماذا متتابعة. ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ يقول يحرم عليه الخروج في هذه 3 أيام، يحرم عليه الخروج في هذه 3 ماذا الأيام، يعني اعتكف اليوم الأول واليوم الثاني، اليوم الثالث خرج، بعد اليوم الثاني ماذا خرج وقبل إكمال اليوم ماذا الثالث. ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ يحرم عليه هذا ماذا الخروج بالفعل، لأن هذا الإنسان شرع ماذا في الاعتكاف الذي نذره، شرع في الاعتكاف الذي نذره. ما الواجب عليه في هذه الحالة؟ يعني أولا ارتكب ماذا إثما، الواجب عليه أن يأتي بالنذر، أن يأتي ماذا بالنذر. فكيف يفعل هذا الإنسان؟ نقول إذا لم تتابع تأتي بما عليك وهو اليوم الثالث وتكفر كفارة اليمين، لمخالفتك للمتابعة. إذن لا بد عليه شيئان، الشيء الأول القضاء، والشيء الثاني ماذا؟ كفارة اليمين لمخالفة المتابعة، لأن اليوم الثالث الآن يعني أتى به بعد اليوم، بعد اليوم الرابع واليوم الخامس، يعني اعتكف يومين واليوم الثالث ما اعتكف، خرج ثم بعد ذلك من الله عز وجل عليه بالتوبة فتاب إلى الله عز وجل، نقول بقي عليك يوم قضاء وتكفر كفارة اليمين لأنك خالفت المتابعة، خالفت التتابع فيما يتعلم هذا به الصيام، خالفت التتابع فيما يتعلم هذا به الصيام، وقد نذرت نذرا متتابعا، وقد نذرت نذرا ماذا متتابعا، إلا في حال أن لا تكون عليك الكفارة ترجع من الأول، تأتي بالثلاثة الأيام تلغي اليومين وتأتي اليوم الأول والثاني والثالث فليس عليك شيء. وضحت هذه الصورة أخوان، المصنف ذكر هذه الصورة، هذا إنسان خرج بعد اليوم الثاني ما واصل التتابع باليوم الثالث فخرج فاعتكف في اليوم الرابع، نقول يجب عليك هذا اليوم الرابع يعني بقي عليك يوم في ذمتك وهو الثالث، وعليك كفارة اليمين لأنك خالفت المتابعة في ماذا؟ في الاعتكاف، خالفت التتابع في الاعتكاف لأنك نذرت أن تعتكف ثلاثة أيام متتابعات. فإذا قال أنا ما أريد أن تكون عليك كفارة يمين ماذا أفعل؟ نقول تترك اليومين وترجع الثلاثة الأيام من أولها، تترك اليومين وترجع الثلاثة الأيام من أولها، اليوم الأول والثاني والثالث ليس عليك شيء، تأثم على الأول لكن ليس عليك شيء، وتأتي بالثلاثة الأيام، قال لا أنا أريد اليوم واحد أقضي الذي عليه، نقول اصلح أن تقضي اليوم الذي عليك لكنك خالفت التتابع، بمقابل هذا المخالفة ماذا عليه؟ عليك كفارة اليمين، عليك كفارة اليمين، كما يقولون لو نذر الإنسان أن يعتكف في مكان معين ولا ميزة معينة واعتكف في غيره قالوا صح الاعتكاف وعليك كفارة اليمين بسبب مخالفة المعين من النذر، مخالفة المعين من النذر. تنبه مسائل النذر يا أخوان مهمة جدا، تحتاج لها درس خاص، مسائل النذر هذه مهمة جدا ولها ضوابط تحتاج إلى ماذا؟ دروس خاصة. قال ولا يخرج من من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه، إلا لما لا بد منه. طيب هذا الإنسان إذا اعتكف الإنسان وخرج ماذا من الاعتكاف وكان هذا الاعتكاف ليس منذورا، اعتكاف أراد أن يعتكف العشر الأواخر بعد الخمسة الأيام خرج، هل عليه شيء؟ نقول له هي سنة، اعتكاف العشر الأواخر من رمضان هي سنة، متى تنقلب إلى واجب؟ إذا نذرها الإنسان، فإذا نذرها الإنسان انتقلت من السنة إلى أنها واجب، ما الواجب عليه؟ إكمالها، إكمال هذه ماذا؟ العشر، إكمال هذا العشر أو قضاء الأيام الذي فاتت عليه، أو قضاء الأيام التي فاتت ماذا؟ عليه. قال إلا لما لا بد منه، يعني خروج الإنسان سواء كان في باب المستحبات يعني وهو الاعتكاف المستحب أو الاعتكاف الواجب، هذا اعتكاف واجب، هذا إنسان نذر أن يعتكف ثلاثة أيام، هل أن يخرج لشيء لا بد منه؟ نقول نعم ما في إشكال، يقضي حاجته، بول، غائط، أكل، شرب، كما هو النذر المستحب، كما هو النذر ماذا المستحب، ولا فرق بين النذر المستحب بين الاعتكاف المستحب والنذر الواجب. قال إلا لما لا بد منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، في الحديث الذي جاء أن السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا وأن لا يشهد ماذا جنازة، هذا من قول الزهري، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جرت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا وأن لا يشهد جنازة إلى آخر الحديث، ولا اعتكاف إلا بصيام ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، هذا نص الحديث. الفقرات الأولى كما يقول إمام الدارقطني عليه رحمة الله في كتابه العلل إنما هو من قول الزهري لا من قول عائشة، قول ماذا من السنة، هذا قول الزهري من السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا وأن لا يشهد جنازة، ما هو من قول عائشة هذا ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، رجح الإمام الدارقطني في كتاب العلل أن هذا من قول الزهري محمد بن مسلم الزهري. وأما زيادة لا اعتكاف إلا بصوم هذا موقوف على عائشة نعم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع هذا من قول عائشة، فآخر اللفظ موقوف كما قال الدارقطني وقال الحافظ بن حجر، وأوله من كلام الزهري، أوله مدرج من كلام الزهري لكن المعنى صحيح. فإن الاعتكاف فإن عيادة المرضى وشهود الجنائز يتنافى مع الاعتكاف إلا في حال كما قلنا إذا اشترط الإنسان، وما يشترط في كل ميت يقول كل ما حصلت جنازة أنا سأخرج، نقول لا، لابد أن تكون جنائز خاصة ومرضى ماذا خاصين، أما أنه يريد أن يخرج مع كل جنازة وأن يعود كل مريض ما سيبقى ماذا في المعتكف، فهذا إنسان مشترط أن يعود مريضا ولا أن يشهد جنازة فخرج يعود مريضا ويشهد جنازة، نقول هذا يتنافى تماما مع الاعتكاف، بطل اعتكافك. بطل ماذا؟ اعتكافك إذا كنت على علم. قال إلا بشروط، قال ولا يشهد جنازة إلا بشروط. الشروط مرت معنا، وهي ما يتعلق كما قلنا بأنه يشترط قبل الدخول في الاعتكاف أن أيام عيادة المريض أو أيام زيارة ماذا اتباع الجنائز هذا استثني من اعتكافي، أي كأن نقول اعتكف 6 أيام إلا يوما، أو اعتكف 10 أيام إلا العاشر، لأني سأزور ماذا مريضا أو عود ماذا جنازة، فهو في معنى الاستثناء، فهو في معنى الاستثناء. الله يرحمه سعيد. وعلى سنة اشتغاله بالقرب بالقرب باقي وطئ. وسنة اشتغاله لا وطئ وطئ ماذا الفرق يفسده وكذا إنزال مباشرة إلى آخر. أول عندي في البداية وسنة اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه، وطئ الفرق يفسده. أيوة. وكذا إنزال بمباشرة ويلزم الإفساد كفارة يمين. نعم، هذه فيها تقديم وتأخير بعض النسخ. الوطئ يعني بمعنى وطئ ماذا الفرق يفسده، أي يفسد ماذا الاعتكاف، وطئ ماذا الفرق. هذا إنسان باش جامع ماذا أهله عالما ذاكرا مختارا في يعني ماذا وهو معتكف، جامع ماذا أهله وهو يعلم أنه حرام ويتنافى مع الاعتكاف، وهكذا يعني ماذا عالما يعني مختارا وعالما وذاكرا، ما هو ناسي، يعني ما قام بعذر، لا عذر الجاد معنا لا يدري عن هذه الأحكام، ولا عذر النسيان كان ناسيا، ولا كذلك يعني ماذا تقصد وإنما كان مكرها. فإذا كان مكرها أو ناسيا أو جاهلا هذا لا تفسد عبادته. لماذا؟ لأن من شرط يعني إفساد يعني العبادة بسبب الوقوع في المحظور أن يكون الإنسان على علم، والدليل على ذلك الصلاة وهي أعظم. أن الرجل هو معاذ بن حكم السلمي لما تكلم في الصلاة، تكلم في الصلاة والكلام في الصلاة ينافي الصلاة، لا لما أنزل الله عز وجل قوموا لله ماذا قانتين، قال أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فالكلام في الصلاة عمدا عن علم من غير يعني ماذا عن ذكر من غير ماذا إكراه يفسد الصلاة بالإجماع، وهو تكليم الناس، تكليم الناس لا ما يتعلق بالذكر وتلاوة ماذا القرآن. فهذا إنسان حصل منه ماذا الوضع لأهلي في نهار رمضان أو في صيامه عموما لما يتعلق بالاعتكاف، هذا إنسان وطئ ماذا أهله وهو ماذا معتكف، لكن كان مكرها نقول ما يفسد الاعتكاف، أو كان ناس نقول ما يفسد الاعتكاف، أو كان جاهلا بالحكم أن هذا يتنافى مع الاعتكاف لا يفسد الاعتكاف. أما هذا إنسان يعني على علم وذاكر ولم يكن ماذا مكرها بالإجماع أن هذا يفسد الاعتكاف، بالإجماع أن هذا ماذا يفسد الاعتكاف، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال وكذا إنزال بمباشرة، إنزال بمباشرة قسم المباشرة إلى قسمين، إما أن الإنسان يباشر أهله، ما معنى يباشر أهله؟ يمس أهله، مس يدها، مس رأسها، مس شيء من جسمها، باشر، هذه تسمى مباشرة، هذه تسمى ماذا مباشرة. فهذه على قسمين، هذه على قسمين، إن مسها لغير ما شهوة هذا لا إشكال، إن مسها لغير ما شهوة هذا لا إشكال ماذا فيه، لا يتأثر ماذا اعتكافه. الصورة الثانية يمسها لشهوة لكن لم يحصل منه الإنزال، نقول حرام والاعتكاف صحيح، كمال الاعتكاف ذاب عليك. الصورة الثالثة أن يحصل أنه يمس ماذا امرأته، أي يباشر امرأته ويحصل منه الإنزال، فهذا يفسد عليه الاعتكاف، يفسد عليه ماذا الاعتكاف. عندنا هذه الثلاث ماذا الصور. قال ويلزم لإفساده كفارة، كفارة يمين، يرجع إلى أي شيء الآن، ويلزم لإفساده كفارة يمين، أي إذا أفسد الإنسان اعتكافه المندور، نرجع إلى المندور يا أخوان، إذا أفسد الإنسان اعتكافه الذي اشترط فيه التتابع، لأن هذا اليوم ما تابع فيه أفسد اعتكافه، ونذر أن يعتكف 3 أيام، بعد يومين وهو اليوم الثالث أفسد اعتكافه ماذا بجماع ماذا أهله، ماذا حصل؟ نقول فسد الاعتكاف أولا، وعلى كفارة اليمين. كفارة اليمين فين جاءت؟ كفارة اليمين بسبب أنه خالف نذره، وقد اشترط في نذره التتابع، خالف في نذره يعني ماذا، والواجب عليه قضاء هذا اليوم، إذا قضاء مع كفارة، قضاء مع كفارة. قال ويلزم لإفساده كفارة يمين. قال وصل لحديث عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين. قال وسن اشتغاله بالقرب، لأن هذا روح الاعتكاف، السنة أن ينشغل الإنسان بالقرب. ما هي السنة هنا؟ أي الطريقة يعني، الطريقة الذي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ما المقصود من الاعتكاف، ما الحكمة من الاعتكاف، ما هو روح الاعتكاف؟ هو يعني التخلي لطاعة الله عز وجل، لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، انشغال الإنسان بالقرب. والقرب عند العلماء على قسمين: قرب عامة، تلاوة قرآن، ذكر، تسبيح إلى آخره، وقرب ماذا؟ خاصة، وهي ما يتعدى نفعها إلى الغير، تدرس، تفقه الناس، تذكر الناس، يعني تريد تنفع، هذا يسمى النفع المتعدي. القسم الأول النفع القاصر، والقسم الثاني النفع المتعدي. والنفع القاصر في مثل هذه المقامات أولى من النفع المتعدي. كيف هذا؟ قالوا لأن الاعتكاف من خصائصه، من عباداته الخاصة، هو أن الإنسان يتقرب بنفسه إلى الله جل وعلا، يعتكف، يخلو بنفسه بربه سبحانه وتعالى ويتقرب، فينفع الناس، هذا لا شك أنه خير، لكن هذا يخالف كمال الاعتكاف، يخالف كمال الاعتكاف. فإن القرب عندهم على قسمين. طيب، بعض الناس لا قرب خاصة ولا عامة، ماذا يفعل؟ يا جوالات، يا أدراء، يا كلام، يا شغل نفسه، يكون خارج المسجد ربما على الصامت، وإذا دخل المسجد اللهم بارك، ترى هنا يتصل جوال من هنا وجوال من هنا، وهذا يجلس معه بالساعة وهذا النصف الساعة، فهذا الانشغال يعني لا بالقرب الخاصة ولا بالعامة، فضيع الاعتكاف. صورته معتكف لكن حقيقته ما في، الصورة معتكف جالس في المسجد حبس نفسه عن أولاده وعن أهله، لو تفضل عليهم فخرج إلى أهله وأولاده كان خير له. قال رسول اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه، اجتناب ما لا يعنيه، الشيء الذي لا يعنيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء، حديث راجع في الإرسال، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تبقى عندنا مسألة أخيرة، وهي قول حذيفة رضي الله تعالى عنه: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. هذا حديث من وما حاله، ومن الذي خالف في هذه المسألة؟ لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: مسجد الحرام، مسجد النبوي، مسجد الأقصى. حديث حذيفة صح ولا لا؟ خالفه من؟ عبد الله ابن مسعود. ما حال حديث حذيفة؟ ها؟ ضعيف. ما حاله؟ كيف ضعفه هذا؟ ها؟ حديث صحيح، حديث حذيفة. ها؟ كيف؟ لا لا، احنا نتكلم عن الحديث، ما حال الحديث، ما حال الحديث حذيفة: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. هذا الحديث يا أخوان حصل فيه الخلاف على سفيان بن عيينة، كما ذكر ذلك ماذا؟ أهل العلل. حصل الخلاف على سفيان بن عيينة إلى آخر الإسناد إلى حذيفة. القلة ومن حيث الضعف هم الذين يرون الحديث عن حذيفة مرفوعا، والجهابذة والحفاظ والثقات يروون الحديث موقوفا على حذيفة بن اليمان، أنه خرج وكان بالقرب من مسجد من المساجد، كان بجانب ماذا؟ مسجد من المساجد، فرأى أناسا ماذا؟ يعني ماذا؟ يعتكفون في هذا المسجد، فأنكر عليهم. ماذا قال لعبد الله بن مسعود؟ قال: لعلك أخطأت وأصابوا، لعلهم حفظوا وما حفظت، أي بمعنى أن كما قال الله عز وجل ماذا؟ يعني ماذا وأنتم عاكفون في المساجد، فإن أل في المساجد عند جمهور العلماء لي العموم، ليست ماذا أل للعهد وهي المساجد المعهودة الثلاثة، وإنما أل للعموم. على صحة الحديث يحمل على ماذا؟ على نفي الكمال، أي الاعتكاف الكامل. في جمهور العلماء في الصرف تفسيرين: إما أن يحمل على الاعتكاف الكامل، أو أن الحديث الراجع فيه الوقف وليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب الثاني أن الحديث موقوف، أن الحديث موقوف. الخلاف على سفيان ابن عيينة ثلاثة، يعني يقال ماذا في يعني ماذا في تعديله بأنه صدوق، ويأتي اثنان عبد الرزاق وغيره من الثقات ويرون الحديث موقوفا على حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، وهذا الأقرب الراجح أن الحديث موقوف وعلى صحته وعلى صحة. الآن هذا موقوف، وهي تعتبر ماذا موقوف؟ هذه فتوى حذيفة. من خالفه؟ عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود. وإذا اختلف عبد الله بن مسعود مع حذيفة، عبد الله بن مسعود أفقه، مع هذا نقول صحابي يقول كذا وصحابي آخر يرد على هذا، ونحن نبقى على أي شيء؟ على عموم الآية، نبقى على عموم ماذا؟ الآية، وأن أل في المساجد للعموم والاستغراق لا للعهد الذهني أو الذكري فيما يتعلق بالمساجد ماذا؟ الثلاثة. فهذا قول صحابي خالفه صحابي، فنرجع إلى الأصل، نرجع ماذا إلى الأصل. وعلى قول الجمهور هو المعنى الثاني أنه يحمل على الكمال، لا شك أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أعظم من الاعتكاف في غيرها، هذا لا إشكال في عندنا أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل من الاعتكاف في غيرها ماذا من المساجد، في غيرها ماذا من المساجد.